عيون العائدات تراك دوني، فيا حسدي لعيني من يراك. أريدك بالكلام فأتقيهم، فأعمد بالكلام إلى سواك، وأكثر فيهم ضحكي ليخفى، فسني ضاحك والقلب باكي. أما والله لو تجدين وجدي لقلقل ما وجدت إذا حشاك. وقاك الله كل أذى بنفسي، وعجل يا ظلوم لنا شفاكي.